على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. المبحث الحادي عشر، كلام أهل العلم في إثبات الحد لله عز وجل. الكل وصل إلى رقم الصفحة. يقول: إن كتاب إثبات الحد لله عز وجل مختص كما هو ظاهر في بيان ما يتعلق بإطلاق أن لله عز وجل حدا، وقد ذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة التي تؤيد المعنى المراد من إثبات الحد لله عز وجل، وهو مباينته عز وجل لخلقه، وأنه منفصل عنهم، وأنه عال على خلقه مستو على عرشه، وأن الله يعلم ذاته وصفاته، ونحن لا نعلم من أسمائه وصفاته إلا ما علمنا إياه، ولا نعرف كيف صفاته إذ استأثر الله عز وجل بعلم ذلك. هذا الكلام يحفظ عن ظهر قلب لازم، يعني ولا تجد علي في نفسك شيء إن طلبت منك أن يسمع في اللقاء الماضي القادم. إيه معنى الحد؟ ما المراد بإثبات الحد لله؟ المراد من إثبات الحد لله هو مباينته عز وجل لخلقه، وأنه منفصل عنهم، وأنه عال على خلقه مستو على عرشه، وأن الله يعلم ذاته وصفاته، ونحن لا نعلم من أسمائه وصفاته إلا ما علمنا إياه، ولا نعرف كيف صفاته إذ استأثر الله عز وجل بعلم ذلك. فيه هنا جزئية من باب الإيضاح فقط، اللي هي ونحن لا نعلم من أسمائه وصفاته إلا ما علمنا إياه. المقصود هنا ما ورد في الكتاب والسنة، صح؟ ولكن اكتفى بذكر أحدهما لأن الآخر يدخل فيه تباعا. واضحة ولا مش واضحة؟ زي يقول لك فلان إيه نطق بالشهادة. إيه معنى نطق بالشهادة يا محمد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يكتفى بذكر أحدهما لأن الآخر تبع له ضمن. كذلك نقول إيه ما ورد في الكتاب من الأسماء والصفات نؤمن به، طب وما ورد في السنة أيضا نؤمن به، ولكن اكتفينا بذكر أحدهما إن الآخر إيه يدخل في اتباعه. واضحة دي؟ يقول: وقد ورد نفي الحد والغاية والنهاية عن الله تعالى في كلام كثير من الأئمة رحمهم الله، وورد في كلام آخر لأولئك الأئمة إثبات الحد لله عز وجل، فلم يكن ذلك اختلافا منهم وتباينا في أقوالهم، وإنما كان النفي لمعنى والإثبات لمعنى. يبقى لما نسمع واحد من الأئمة نفى عن الله الحد نقول له ماذا يقصد؟ أثبت لله الحد ماذا يقصد؟ ده الإنصاف مع كلام الأئمة وعدم التعدل بالحكم على كلامهم دون النظر إلى كل كلامه، وهذا ليس من الإنصاف. وقد أوضح ذلك الإمام الدشت رحمه الله فقال: فإن سائلا سألني وقال أحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحد لله تعالى، ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله، وأما من زعم أن لله عز وجل حد يعلمه غيره فهو ضال مضل مبتدع. معايا يا أخواننا كده؟ تاني: فإن سائلا سألا وقال أحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحد لله تعالى، ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله، طيب يبقى الأئمة الذين أثبتوا أن لله حد لا يعلمه إلا الله، ومن نفوا الحد عن الله أن من زعم أن لله حد يعلمه غير الله، يبقى النفي باعتبار ها والإثبات إيه باعتبار آخر. تفضل. حاضر، واضحة في كلام الإمام الدشتي، نقرأ كتاب معك. الله يكرمك أخواننا، يعني أرجو الحرص كل الحرص على أن يكون الكتاب معك ومعك القلم، ومعلش ابذل فإن الخناق يضيق، مش أقول تاني، ابذل وعدل واغتنم، الخناق عمال يضيق، فما معكش كتاب ما ينفعش. انظر مع أخيك محمد كده يقول: فإن سائلا سألا وقال أحب أن تجمع ما جاء في إثبات الحد لله، ويعني بذلك حد لا يعلمه إلا الله، وأما من زعم أن لله عز وجل حدا يعلمه غيره فهو ضال مضل مبتدع. يبقى لله عز وجل حد، حد يعني منفصل عن خلقه باقي، ولكن هذا الحد كيفيته وحقيقته من ادعى أنه يعلمها مبتدع ضال. طب من الذي يعلمها؟ الله عز وجل، هذا هو المعنى. ما هو الحد فرع عن الكيف، الحد ايه فرع عن الكيف، فاذا تكلمنا في الحد وقلنا فيه يبقى دخلنا في الكيف، ولكن نثبت ان لله حد. طب نقرا بقيه الكلام، لان ده يعتبر اول كتاب. كل اللي ماضي يا اخواننا كان عباره عن ايه، اصول وقواعد اهل السنه والجماعه في الصفات، ونقل كلام قوام السنه الاصبهاني رحمه الله. فان كان غرض القائل بقوله ليس لله حد لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال. ركزوا أخوانا في القراية والسماع. فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد لا يحيط علم الخلق به، لا يحيط علم الخلق به، هي الضمير عائد على إيه؟ على الحد، فهو مصيب. وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال سبحانه وتعالى، أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال. وفي هذا المبحث أذكر الأئمة الذين أثبتوا الحد لله من خلال كتب أولئك الأئمة أو من كتب نقلت عنهم، مع التنبيه على أن إذا كان ذلك النص قد ذكره الإمام الدشتي فأذكره باختصار أو أكتفي بالإشارة إليه في كلام الإمام الدشتي رحمه الله، إلا إذا كانت فيه زيادة هامة ومفيدة فأذكرها. طيب، الإمام العامل العالم عبد الله بن المبارك توفي سنة 81 و100، سلفي ولا على منهج السلف؟ سلف، لأنه أدرك زمن السلف. والإمام ابن المبارك، الإمام ابن المبارك يقدم النقل على العقل عند التعارض، فاجتمع فيه الأمران، العامل الزمني والعامل المنهجي. نسيته أعيد تاني. قلنا إن لفظ السلف يطلق على الرجل أو على المسلم عموما إذا تحقق فيه أمران مجتمعا. العامل الزمني أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة حتى نهاية 224، يبقى كده أدرك القرون الثلاثة المفضلة. يضاف إليه أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، يبقى كل مسلم يقدم النقل على العقل عند التعارض. وأدرك القرون الثلاثة المفضلة، هذا سلفي. كويس؟ طيب، لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة يعني بعد 224، وقدم النقل على العقل عند التعارض فهذا على منهج السلف، على منهج الإسلام، وإن قلنا سلفي هذا من باب التجاوز، ولكن على منهج السلف. طيب، أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض فهذا أصول الخلف، كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي الغير ذلك، دول أدركوا القرون الثلاثة المفضلة، واخد بالك، أحمد بن أبي دواد وبشر بن غياس المريسي لما نظر اللي هو الإمام عبد العزيز الكناني، دول كلهم من القرون الثلاثة المفضلة، ولكن كانوا يقدمون العقل على النقل فكانوا من أصول الخلف. طيب، لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل بنسميه ايه؟ خلف. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب، عبد الله بن المبارك 81 و100 يبقى ايه؟ سلفي. حيث قال رحمه الله: نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، كويس، وانا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده إلى الأرض، وقد ذكره الإمام الدشتي وخرجته هناك. الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي الحافظ الثقة توفي سنة 1920، سلف ولا على منهج السلف؟ سلف. حيث نقل حرب ابن إسماعيل الكرماني في مسائل باب القول في المذهب، وذكر أن من مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسهم الكرماني وأخذ عنه العلم، فكان من قولهم: وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حمل يحملون، وله حد، ولهم، هي ضمان عايد على مين؟ اخبالك، اوعى تظن ان هي عايدة على العرش، لا، عايدة على الله. والله اعلم بحد، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جد ولا اله غيره. سعيد بن منصور بن شعبة المروزي الحافظ الثقة توفي سنة 27 و200، سلف ولا على منهج السلف؟ سلف. يعني هو يا محمد يا فتح 227، يعني ولد 224 ومات سنة 227. ايه يا اخويا ده؟ ده 227 وفاة، خليه يا راجل عاش 20 سنة، ها، يبقى سلف ولا منهج السلف؟ انتبهوا يا رجال. طيب، وورد ذكره في كلام حرب ابن اسماعيل الكرماني السابق. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي الإمام الفقيه المحدث الحدة توفي سنة 38 و200، ها، سلف، لأن شيخ البخاري. قال حرب: قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: نعم. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد، وسيأتي ذكره في كتاب الإمام الدشت. الإمام المبدل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل المتوفى 41 و200، سلف ولا ها؟ وعنه نقول عديدة، في ذلك منها ما ثبت عن محمد بن إبراهيم القيسي أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا تعالى؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا هو عندنا. وسيأتي تخريجه مع نقول أخرى عن الإمام أحمد في كتاب الجد. الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 280، وقد سبق نقل قوله رحمه الله. الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الأسرم توفي سنة 73 و200. خذوا بالكم الضابط، إحنا بنعرف مولد الإمام، فإن أدرك الحلم وطلب العلم في القرون الثلاثة المفضلة يعد من السلف، ولا يضر أنه مكث على وجه الأرض فترة قصيرة أو طويلة بعد انقطاع القرون الثلاثة المفضلة، لا يضره. واضح يا أخواني؟ يعني هنا 273، يعني عاش بعد دخول الإسلام فضل كم سنة؟ 50 سنة تقريبا. طيب لو هو مات عن 70 سنة أو 65 سنة أو 75 سنة من السلف، لأنه بلغ الحلم وطلب العلم في القرون الثلاثة المفضلة. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي توفي سنة 280، قال رحمه الله: باب الحد والعرش، يعني باب بوب في كتابه رد على الجهمية، باب الحد والعرش، أي ثبوت الحد وثبوت العرش لله عز وجل. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، وهذا الأصل هو الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع غلطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أيضا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. واضحة؟ أعيدها تاني عشان أفهمها أنا. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، يعني معناه أنك نفيت عن الله الحد، يعني أنك جعلت الله لا شيء. واخد بالك؟ لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. خدوا بالكم يا أخواننا، ودي مسألة أرجو أن تفطنوا إليها. الأئمة الأكابر كما ذكرنا بعض أسمائهم، هؤلاء الأئمة يا أخوانا كان عندهم إخلاص في منتهى القوة والسداد، وعندهم حمية على الدين ليس لها نظير، فكانوا يفطنون لكلام المبتدعة الذي يلبس على غيرهم. وهذه إن أردت أن تصل إليها أو تتشبه بهم فأحكم أمرك وانظر إلى إخلاصك. ولو تتبعت ستشعر بما أقول. إخلاص موجود بحد معقول ويزداد، سيكشف لك ربك العوار في كلام المبتدعة وتفطن له. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو شيخ الإسلام، كان ينظر لكلام المبتدعة في كتبهم وينتقد ويظهر ما فيه من عوار، مما من لم يفطن إليه من هو أقدم من شيخ الإسلام ابن تيمية. واخد بالك؟ ده كله منين؟ من الإخلاص يا أخوانا، الإخلاص والتجرد واللجوء إلى الله. يبصرك ربنا عز وجل بعوار المبتدعة والوقوف على ضلالته. يقول: قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في نفسه. أهو هنا بقى الفرق، ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضا حد، وهو على العرش فوق سماواته، فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. وسئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. حدثنا الحسن بن صباح البزار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك. فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء. انتبهوا لذي كويس. وادعى أنه لا شيء لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقال يخافون ربهم من فوقه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله ودحد آيات الله. كلام واضح يا مشايخ. نريد أن نتعلم معتقد السلف كما ورد في كتبهم. نعم. نفس شأن بقية الصفات. ازاي؟ ما الكلام ايه ده؟ ده اجماع بين اهل العلم على ورود هذه الكلمه. خد بالك، لان يلزم من عدم اثبات الحد، ما لو انتبهت للفقره اللي فاتت، يلزم من اثبات من عدم اثبات الحد ان الله لا شيء. الله يجزاك بالخير. خد بالك، فرق من لوازم عدم اثبات الحد، من لوازم عدم إثبات الحد أن الله لا شيء. خلاص، ما هو ده بقى، ده كده سنفوق كلام الجهم. واخد بالك، سنفوق كلام الجهم. من لوازم عدم إثبات الحد أن الله ليس بشيء. ده مش كده وبس، ومن لوازم عدم إثبات الحد لازم أن الله مختلط بخلقه. وده الإشكال. خد بالك يا أخوان. نعم. لا، وإن الله عز وجل حد حدودا فلا تنتهكوها، دي غير دية. لا لا لا، هذا غير خالص، هذه غير هذه. نكمل يا أخوانا القراءة سويا. لا، من خد بالك، من لوازم أي نعم، من لوازم طبعا. نعم. ابن المبارك والإمام أحمد معايا يا أخوانا. نكمل كلامنا يا أخوانا، يعني تحملوا، وما فيش مانع أبدا نعيد الكتاب من أوله، لأن احنا الطريقة اللي بنمشي عليه الحاجة اللي ندرسها ننتهي منها وندرسها صح. أي إشكال ما، ولو ما تمكننا نكل الكلام إلى عالم آخر. الأمر بسيط خالص، فهم أيسر مما تخيلوا. طيب، يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقال للأمة السوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله ورسوله لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم، حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبيه: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر، إذ عرف أن إله العالمين في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه. نعم، إيه والله، واخد بالك، زي بالضبط كده بنقول أبو جهل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، أبو جهل كان في منتهى العقل لما رد الأمر كلية ولم يقل له لعله أسري بك مناما بروحك. ما هو بعض المبتدعة يقولون أن الإسراء كان بالروح فقط وليس بالجسد. أبو جهل كان أعقل منهم، لما أتاه خبر الإسراء كذب، واخد بالك؟ أما المبتدع يقول لك لا، إسراء بروحه وليس بجسده، فكان أبو جهل على الفهم والفقه أفضل منهم بكثير. كذلك حسين الخزاعي قال: الذي أعده لرغبتي ورهبتي هو في السماء. بشر المريسي قال لك لا، ليس في السماء وليس في الأرض وليس في اليمين ولا في اليسار. طب أيها الأحمق الكافر، هذا وصف المعدوم. فكان في كفره أعلم بالله من بشر المريسي. وطبعا ما تنساش فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. كان يعلم أن الله في السماء. يقول: فحسين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريس وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريس الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنت قد عرفوه بذلك. إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه، يرفع يده إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه، وكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. لدرجة أن الجهمية حتى يكذبوا على أنفسهم، يعني هم يعلمون من الداخل أن الله في السماء، واخد بالك؟ اللي هو علو الذات. فلكي يمعنوا في الضلال كان أحدهم إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل. شوف مدى الضلال إلى أين. ولعلكم تذكرون الهمذاني لما رد على الجويني قبل أن يفيق من ضلاله، الجويني عمل يأصل للناس أن الله ليس في السماء، فقال له: دعك يا إمام من الأدلة، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما من إنسان يريد أن يدعو ربه إلا يجد هناك في قلبه ضرورة ترفعه إلى السماء، هات لي تفسير للأمر ده. فالجويني لطم على وشه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وكان ربنا جعلها سبب وفاق من غفوتي ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل كلام الإمام الدارمي السابق وكلاما آخر: وإذا عرف أصل هذا الكلام فجميع السلف والأئمة الذين بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي ما جاء به الكتاب والسنة. ثم من كان من السلف أخبر بحال الجهمية مثل الذين كانوا يباشرونهم من السلف والأئمة الذين بالعراق وخراسان إذاك، فإنهم كانوا أخبر بحقيقة أمرهم لمجاورتهم لهم، فإنهم قد يتكلمون بنقيد ما نفوهم، وقد يتوقف بعضهم عند إطلاق اللفظ مثل لفظ الحد، فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم وسمى ابن المبارك. الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 90 و200، وقد ذكر الإمام الدشتي أثر ابن المبارك من طريقه وأودعه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. الحافظ المحدث أبو بكر ابن أحمد، أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، توفي سنة 1100، وقد روى عدة روايات عن الإمام أحمد في ذلك في كتاب السنة له، وقد ذكره عنه الإمام الدشتي رحمه الله في كتابه كما سيأتي. الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري توفي سنة 78 و300، فقد روى أثر ابن المبارك ونقله الإمام الدشتي. الإمام المحدث يحيى بن عمار السجستاني توفي سنة 22 و400. قال الإمام أبو إسماعيل الهروي في في كتابه ذم الكلام، وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي، قلت رأيته؟ قال كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. أبو الحسن الجزري البغدادي صاحب أبي علي النداد، قال القاضي أبو يعلى في كتابه في كتاب الروايتين والوجهين المسائل العقدية، وحكى عن أبي حسن الجزري أنه كان يقول هو على العرش بحد يعلمه ولا نعلمه نحن، فيجعل راجعا إلى ذاته لا إلى الاستواء، وكان يحتد في ذلك بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. واضحة؟ حافين إيه؟ من حول العرش، يعني حافين حول العرش، يبقى العرش له إيه؟ حد، ولا يعلمه إلا إيه؟ الله عز وجل. أمر واضح. القاضي أبو يعلى العلامة شيخ الحنابلة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي بن الفراء المتوفى سنة 58 و400، وقد نقل الإمام الدشتي كلامه من كتابين من كتبه وهما المعتمد في أصول الدين وإبطال التأويلات، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية كلام القاضي أبي يعلى في مسألة الحد ثم الجهة، وفصل تفصيلات حسنة وبين أنه رجع عن نفي الجهة والحد، وقال بإثبات ذلك في كتابه إبطال التأويلات لما تكلم على حديث الأوعاد. نقرأ الهامش سويا لأنه مهم، وحديث الأوعال كما سيأتي إن شاء الله سنده ضعيف. المراد به حديث العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود في مسنده والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم ومحمد بن عثمان ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وعثمان الدارمي في رد على الجميع والبزار، وأبو يعلى وابن خزيمة والآجري وابن مندى في التوحيد، وابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، واللكائي في شرح أصول الاعتقاد، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن عبد البر في التمهيد، والجوزقاني في الأباطيل، وابن الجوزي في العلم المتناهية، وغيرهم من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس به، وعبد الله بن عميرة فيه جهالة كما قال الذهبي وقال البخاري يعرف له سماع من الأحنف ابن قيس. قال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم وخلفه الذهبي لضعف سند الحاكم، وصححه الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصح والمشير والضياء في الأحاديث المختارة، وقال أبو بكر بن عبيد في عرضة الأحوذي حسن صحيح، وقال الذهبي في كتاب العرض إسناده حسن وفوق الحسن، وقواه شيخ الإسلام في الفتاوى حيث قال إن هذا الحديث قد رواه الأئمة إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن هذا الحديث لا يحتج فيه إلا بما نقله العد عن العد موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. وابن القيم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود قال في استوعق المرسلة إسناده جيد، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مما يدل عليه صريح القرآن فلا عبرة بقول من ضعفه. يقول معظم من خرج حديث العباس لم يذكروا المسافة التي ذكرها في المد، وإنما إما 1 أو 2 وإما 73 سنة، ورواية 500 سنة هي رواية الحاكم والإمام أحمد في سنده وأبو يعلى، ورواية لابن أبي شيبة وابن عدي من طريق يحيى ابن العلاء وهو كذاب يضع الحديث، وهذا اللفظ له شاهد من حديث أبو هريرة ومن حديث أبي ذر ومن قول ابن مسعود، هو ده الأساس يا أخواننا اللي اعتمد عليه من قول الحديث، قول ابن مسعود الذي ذكرناه لأنه حديث صحيح إلى ابن مسعود وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وانظر تمام تخريجي في تحقيق لتيسير عز الحميد إلى آخر ما ذكره الإمام. نرجع للكتاب. يقول الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندل الأصبهاني توفي سنة 740. روى الدشتي رحمه الله عنه أنه قال: ولا دين لمن لا يرى لله الحد، لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب. الإمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي توفي سنة 81، حيث بوب في كتابه 40 في دلائل التوحيد بابا بعنوان باب إثبات الحد لله عز وجل، وأورد الدليل على ذلك، وقد ذكر ذلك الدشتي رحمه الله في كتابه. شيخ الإسلام أبو العلاء الحسن بن محمد بن الحسن الهمذاني العطار توفي سنة 69، نقل عنه الإمام الدشتي في كتابه أنه قال في كتاب الاعتقاد أن الله على عرشه وله حد، أو ما هذا معناه. شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل القرشي الأصبهاني المرقب بقوام السنة توفي سنة 35، نقل عنه الإمام الدشتي رحمه الله كلامه، وهو جواب عن سؤال وجه إليه رحمه الله. فقد قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: وقد سئل أبو القاسم التيمي رحمه هل يجوز أن يقال لله حد أو لا، وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها لغموضها وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني. تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصول تلك العبارات أن حد كل شيء، انتبهوا يا أخواني، أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال. يبقى إثبات الحد لله عز وجل من لوازم بينونة الله من خلقه. أدي أخوانا الذي حمل الأئمة أن يثبتوا لله عز وجل الحد. أعيد كلام الإمام الأصبهاني: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. يعني أنا لي حد، والمكتب له حد، والمسجد له حد، مظبوط؟ موضع بينونته من أخر. يعني إيه بينونته؟ يعني الفرق بينه وبين الآخر. يقول هنا: فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حدا لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال. يعني ربنا عز وجل مثلا يعني له حد ولكن لا يعرف حده، هذا نسب الجهل إلى الله، مظبوط؟ هو ضل. أو كان غرضه أن الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضل، لأن معنى أن الله في كل مكان بذاته يبقى ليس له حد، وهذا كلام الحلولي. العلامة أبو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي المعروف بابن الزاخوني توفي سنة 27، وقد نقل الإمام الدشتي كلامه من كتاب الإيضاح في أصول الدين. الإمام أبو محمد محمود ابن أبي القاسم الدشتي وقد ألف فيه كتابه هذا إثبات الحد لله. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية توفي سنة 28، وكلامه في هذا الباب كثير، وقد فصل في هذه المسألة تفصيلات ممتعة، وكان النصيب الأوفى لتوسعة في هذه المسألة في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. فمما قاله رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها أنه فوق العرش. فوق العرش، الفوقية هنا فوقية الذات ولا فوقية الصفات؟ لا، خد بالك لما جاء تكلم عن صفة العلوم يشمل الصفات والذات أو القدر والشأن والذات، ولما نتكلم عن الفوقية تشمل الذات. خد بالك، يقول: فألفاظهم فيها أنه فوق العرش، وفيها إثبات الصفات الخبرية التي يعبر عنها المتكلمون عنها بأنها أبعاد، وأنها تقتضي التركيب والانقسام، طيب ما الذي حملهم على قولهم أنها تقتضي التركيب والانقسام؟ التشبيه. وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا لله حد، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مبين لخلقه. وفي ذلك لأهل الحديث والسنة مصنفات، وهذا هو معنى التحيز عند من تكلم به من الأولين، فإن هؤلاء كثيرا ما يكون النزاع بينهم لفظيا، لكن أهل السنة والحديث فيهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ السلف. أخبرك. وقال رحمه الله: وقد أنكرهم، هذا ضمير عائد على إيه؟ طيب، طائفة من أهل الفقه والحديث ممن يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن ونحوهم في هذه المعاني، ولا يكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء مع ما له من معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم هذا وأبي سليمان الخطبي وغيره. ولهذا يوجد الخطبي وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني من عصره وانت نازل إلى الآن قل أن تجد منصفا كشيخ الإسلام، قل والله. يعني هنا شو بيقول عن الإمام الخطابي إيه؟ وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض، ما يظن، ولكن عند النظر الدقيق ليس فيه تناقض. من الذي ينظر النظر الدقيق؟ أهل العلم. ومن أجل ذلك لا تتعدل بالحكم على بعض الأئمة لكلام قرأته عنهم فهمت منه فهما غير صحيح، بل تتبع كلامهم وانظر إلى المتقدمين من أهل العلم. لذلك مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام الغير على الدين والخوف على الشريعة والحرص على السنة ليس له نظير، ما سمعنا عنه قط أنه بدع ابن خزيمة، ولا بدع ابن مند، ولا بدع أبا حنيفة، مع أن هؤلاء القوم صدر منهم كلام مخالف لكلام أهل السنة. ليه؟ لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله عنده إنصاف ليس له نظير ممن أتى بعده. ومن أجل هذا أرجو أن تتتبع كلامه حينما يتكلم عن المخالف، تجد له إنصاف عجيب، حتى أن من تكلم عنه شيخ الإسلام بإنصاف هو يعجز أن يتكلم عن نفسه لينصف نفسه. يقول: ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض، حيث يتأول طارق ويتركه طارق وليس بمتناقض، فإن أصله هاء الضمير على يد على من؟ الخطابي، أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة أو دون ما في غير المتواترة، وهذه طريقة ابن عقيل. اقرأ في الهامش معايا كده: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، توفي سنة 1350، وله توبة مشهورة ورجوع عن مذهب أهل الكلام الذي كان يتعاطى خلافا لنصيحة مشايخ من الحنابلة، لكن لما كان في سن الطلب فكانوا ينهونه عن إتيان المعتزلة فلم يستمع لهم، ودرس على المعتزلة فتشرب مذهبه مجرى الوبال على نفسه وعلى بعض الناس ممن درسوا عليه كابن الجوزي وغيره، ولكنه تاب رحمه الله وعفى الله عنه. هنا بقى المبتدع بيعملوا إيه؟ ممكن يتكلم عن الوفاء أبي علي، الوفاء ابن أبي الوفاء علي بن عقيل، ويذكر أنه تلبس بعلم الكلام ولم يذكر توبته، وهذا من عدم الإنصاف. زي بالضبط الإمام الجويني، الابن والأب كانوا أساطين من علم الكلام، يعني وصلوا إلى السدة، يعني يكاد يكون وصلوا إلى مرتبة الرازي وغيرهم من أئمة الكلام والباقلاني والغزالي، ولكنهم تابوا. فحينما تقرأ في كتاب غياث الأمم من التباث الظلم وتتكلم فيه عن جواز أن يقوم أهل الشوكة والغلبة بعزل الحاكم عند عجزه، لا يجوز لك أن تقول الجويني من أهل الكلام، لأن الرجل تاب وأناب، وهذا إن صدر فيكون من عدم الإنصاف. وذن بالكم يا أخوانا، زي أبو حمد الغزالي تاب وأناب، ودي مسألة متواترة عنهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أبو حمد الغزالي دخل في بطون الفلاسفة ولكنه تاب، ولكن التوبة بقيت آثار علم الكلام عليه، كما تظهر آثار علم الكلام على بعض كلام أبي الحسن الأشعري. يبقى لابد أن ننظر إلى ما ختم الله عز وجل به للعالم، ولا نتمسك بما كان عليه في أول الأمر، وإلا لن يستقيم أمامنا إمام. أرجو أن تنتبهوا لهذه الأمور. يقول طيب، ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض، حيث يتأول تارة ويترك أخرى وليس بمتناقض، فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له، أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة، أو دون ما في غيرها المتواترة. وهذه طريقة ابن عقيل ونحوي، وهي طريقة، وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية القاضي أبي بكر بن الباقلاني، وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية. قال الخطابي في الرسالة النصيحة، يعني الباقلاني يا أخوانا هو والغزالي من أقوى من تكلم في علم الأصول، يعني تريد أن تتعلم أصول الفقه وتكون أصولي يشار إليك بالبنان، عليك بكلام هؤلاء، يعني كتاب المنخول في علم الأصول والمستصفى للغزالي. كتاب بقى الفروق للبراقي وإرشاد الفحول والكلام ده كله عالى على هؤلاء، من أعظم ما تكلم في علم الأصول هؤلاء الأئمة اللي هم أرباب علم الكلام. قال الخطابي في الرسالة الناصحة لهم، ومما يجب أن يعلم في هذا الباب ويحكم القول فيه، أنه لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي قد ثبتت صحة أسانيدها وعدالة ناقليها، فإن قوما من أهل الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السند، وإنما هي من رواية المفاريد والشواذ، فجعلوها أصلا في الصفات وأدخلوها في جملتها، كحديث الشفاعة وما روي فيه من قوله صلى الله عليه وسلم: فأعود إلى ربي فأجده بمكانه أو في مكانه. فزعموا على هذا المعنى أن الله تعالى مكانا، تعالى الله عن ذلك، وإنما هذه لفظة تفرد بها من هذه القصة شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وخلفوا أصحابه فيها ولم يتابعوه عليها، وسبيل مثل هذه زاد أن ترد ولا تقبل لاستحالتها، ولأن مخالفة أصحاب الراوي له روايته كخلاف البينة، وإذا تعرضت البينتان سقطتا معا. وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناه أنه يجد ربه عز وجل بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاد بالمسألة، إذا كان مرويا في الخبر أنه يعود مرانا فيسأل ربه تعالى في المذنبين من أمته، كل ذلك يشفعه فيهم ويشفعه بمسألته لهم. طيب نقرأ التعليق يا أخوانا. قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، هذا في حديث المعراج من رواية شريك، ولكنه غلظ الخطابي في ذلك، فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة. شوفوا الإنصاف بقى من شيخ الإسلام، يلتبس على الرجل، إيه المانع يا أخوان؟ هؤلاء أئمة أكابر، ولا ننسى مع عظمتهم في الإمامة والعلم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، واخد بالك؟ لابد أن تراعى. علشان كده كما قلت لكم في أول كلام، شيخ الإسلام كان عنده غاية الإنصاف من المخالف له قبل الموافق له. طيب يقول، فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة، فاستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا. ذكر ذلك 3 مرات، وهذا في الصحيح من رواية قتادة عن أنس، وأما تلك اللفظة فهي حديث المعراج من رواية شريك. طيب يقول في كلامه هذا نظر التعليق الثاني، فقد خرج البخاري في صحيحه من طريق همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا. هل لكم معي؟ يبقى هنا الإمام الخطابي لما ورد عليه الحديث أو أشكل عليه، والخطابي إمام واخد بالك، ولكن الحديث لم يصح عنه، ولكنه ظن أن هذه الرواية تفرد بها بعض الرواة فحكم بشذوذها فأنكرها، فالإمام معذور. ليه؟ للأعذار الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام في رسالته الممتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال: ولعل الحديث وصله ولكنه لم يصح عنده، لأن هؤلاء الأئمة كان من غيرتهم على الدين ومن حرصهم لا يقلدون أحدا في دينهم، ما قلدش أحد، يعتمد يقول لك والله الحديث لم يصح عندي، دي رواية شاذة وبناء على ذلك رد الحديث. طيب أقف عند هذا الحد ونعيد الكلام في اللقاء القادم من أوله إن شاء الله عز وجل، وأرجو أن تنشغلوا بالدقائق المتبقية على أذان المغرب بأذكار المساء فإنها إن شاء الله نافعة ومفيدة، الله عز وجل أمرنا بها على لسان نبيه، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.